ثانية فإنك إذا كنت خارجا لغرض وعدت إليها تأتي محرما، هذا هو الأفضل. أما أن تخرج منها لأجل تكرار عمرة فليس فاضلا، الأفضل أن تبقى بمكة. يقول هل حك الجسم عمدا أو سهوا فيه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، اللهم إلا إذا أن الإنسان قطع شيئا من شعره فإن عليه في الفدية. يقول الإنسان المقيم بمكة من أين يحرم للعمرة؟ نقول من أدنى الحل، تنعيم أو عرفات أو نحوها. الذهاب للتنعيم. يقول ليلة القدر في المشرق والمغرب هل هي ليلة واحدة؟ فضيلتك يعني ضروري الذهاب للتنعيم؟ نعم. علما أن في بعض الأحيان يكون في المغرب متأخر عن المشرق يوما أو نحو ذلك. أولا ليلة القدر الله أعلم بها، ليست معلومة بليلة بعينها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في العشر الأواخر، وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وقال التمسوها في سبع يبقين أو سبع يمضين، وقال التمسوها في 21 في 23 في 27 في 29. فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر كلها لعله أن يصادفها وهو على أحسن حال، لأنها خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر. يقول أديت العمرة قبل الفجر ثم خرجت ونسيت الحلقة ولبست الملابس فما الحكم؟ نقول عليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتحلق شعرك، هذا هو الذي يجب عليك. فإن تأخرت بعد علمك بالحكم ولو لحظة لم تخلع فيها مخيطك فإن عليك فيه فدية. أما إذا كنت قد أديت هذا الشيء وفعلته وحلقت شعرك و أنت لا تدري ماذا تعمل فعملك صحيح إن شاء الله ولا شيء. المهم حلقت الآن ولا لا؟ خلاص ما عليك شيء. يقول ما صفة صلاة الجنازة؟ يقول بعد التكبيرة الأولى يقرأ الإنسان الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالصلوات التي تقال بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وإذا كان طفلا يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وإذا كانوا جماعة ذكورا وإناثا فيستعمل ضمير الجمع، يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم ونحو ذلك. وبعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا ويسلم. نعم كفالة إبراهيم عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كفيل الصغار الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة. يقول المرأة إذا رفضت الحجاب هل تطلق أو يبقيها الإنسان وليس عليه إثم إذا رفضت؟ الإنسان مطالب بصيانة أهله ومحافظة عليهم عن كل ما يدنسهم، والمرأة لكرامتها وعفتها وعفافها وحشمتها يلزمها الحجاب لأنها ثمينة، والأشياء الرخيصة هي التي تعرض للأتربة والغبار، والجواهر والدرر والأشياء الثمينة يعتنى بحفظها وصيانتها عن كل ما يدنسها. والمرأة إذا عبدت شيئا من زينتها توجهت إليها سهام إبليس، وتوجه إليها الشياطين، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، وقال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالولي مطالب بالقيام على أهله وإلزامهم بالحجاب، وإذا رفضوا فيرفض طلباتهم، وإذا أنهم تمنعوا من الاستجابة لأوامر الشرع فليمنع عنهم ما هو مطلوب لهم منه حتى يستجيبوا لأوامره وينتهوا عن اقتراف المعاصي والآثام، وبهذا تستقيم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته لزوجة وبنات وأخوات ونحو ذلك. يقول هل يقوم الإنسان بالنصح والتوجيه قبل الجمعة بنصف ساعة أفضل، أم أن الإنسان يترك الناس يقرؤون القرآن؟ نقول بل يتركهم يقرؤون القرآن حتى يأتي الإمام ويوجههم الإمام بخطبته، هذا هو العمل الصحيح. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.